نعم، جزاكم الله خير. آخر سؤال، سائلة تقول: أنا أتطبب عند دكتور نسائي إذ لم أرتح للنساء لأني أخاف منهن كثيرا، ودائما ما يأتي ببالي وسوسة أنهن لن يساعدنني يوم ولادتي، علما أن هذا الدكتور قد تجاوز 50 سنة، وهو يخاف الله فيما نحسبه، ويصلي وحاج لبيت الله، ولا أعرف غيره سني، إذ كل الدكاترة من الرجال نصارى، وأنا قد ارتحت له كثيرا وأخاف جدا إذا ما أبدلته، فماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. والله إذا كان فيه طبيبة يعني للتوليد أفضل من الرجل مهما كان الأمر، لأن الاطلاع على عورات النساء يكون من المرأة أفضل من الرجل، لكن إذا كان في حال اضطرار يكون في حالة يعني ما تستطيع أن تجد غيره، تكون مضطرة إليه، والمضطر يعني يباح له الضرورة. شيخنا، هذه الوسوسة والخوف أما إذا وجدت كثير يعني. نعم، تفضل شيخنا. يعني امرأة، إذا وجدت امرأة طبيبة امرأة، هذا ما في شك أنها أفضل. وأما الخوف يعني كيف تخاف؟ يكون هذا الخوف غير محله، الحفاظ على يعني العورة أهم من إذا وجدت طبيبة تبحث عنها، هذا أنفع وأفضل. المرأة للمرأة أفضل وأعرف بحالها. الله أن يصلح الأحوال. جزاكم الله خيرا شيخنا، انتهى، وأستأذنكم في إرسال هذه الأسئلة لأصحابها. حياكم الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.